Thank you. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا عميق ليشهدوا السلام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. في مكان

وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما Yeah.